بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مساكم الله. كان كلامنا في كلمة عندنا في عبارة ابن إدريس الحلي، ولعله يمكن أن يقال إن كلمة عندنا تستعمل في ثلاثة موارد، الأول سلام عليكم ورحمة الله أن تكون مسبوقة بنقل أقوال العامة، مساكم الله بالخير، أو ملحوقة به، وفي هذا المورد يكون لها ظهور في دعوى الإجماع، الثاني أن تكون مسبوقة بنقل أقوال الخاصة، أو ملحوقة به، وفي هذا المورد تكون ظاهرة في إبداء النظر الاجتهادي، الثالث أن تستعمل مجردة، وفي هذا المورد يحتمل الأمران، ولم يثبت عندنا لكلمة عندنا المجردة حقيقة اصطلاحية خاصة، فتبقى على معناها اللغوي المحتمل للأمرين. أيضا مجمل، بس مرادنا يعني في نظرنا الخاص. أنا أقرأ لكم كم عبارة من ابن إدريس، شوفوا أن كلمة عندنا لها استخدامات مختلفة. ابن إدريس يقول وإن كان يعني الكافر مخاطبا بالشرائع عندنا وعند الأكثر من العلماء. عندنا يعني شنو؟ يعني رأيي بلي يعني عند الشيعة. مكان آخر وهو مذهب شيخنا المفيد، والأول مذهب أبي جعفر، وقد قلنا ما عندنا في ذلك وحققناه، وهو أنها إن كانت لها عادة مستقيمة مستمرة فمذهب شيخنا أبي جعفر صحيح. شخصي، لأن مقابل نقل آراء الخاصة. قال المرتضى: ومن فاتته صلاة الكسوف وجب عليه قضاؤها إن كان كذا، وروي وجوب القضاء مطلقا وروي. قال ابن إدريس: وقد قلنا ما عندنا في ذلك من القضاء وغيره فلا وجه لإعادته. وسيأتي الكلام في باب المغمى عليه، ونذكر ما عندنا في ذلك واختلاف أصحابنا فيه. قال ابن إدريس: أما قول الطوسي فقد قلنا فيما تقدم ما عندنا فيه، وأما قوله فنعم ما قال، وذهب المفيد إلى خلاف ذلك. قال ابن إدريس: وقد ذكرنا ما عندنا في ذلك وتكلمنا عليه قبل هذا، والذي ذهب إليه شيخنا أخيرا هو الصحيح. على كل حال، بل في كلها في كتاب السرائر. بل كل مختلف. عد في هاي العبارة اللي نقلناها، مو مذكور الخلاف ولا ملحوق به. أنا أقرأ لكم العبارة بسرعة: لا يجوز للرجل الأجنبي من المرأة أن ينظر إليها مختارا، فأما النظر إليها لضرورة كذا كذا كذا. أي خلاف ما ينقل لا عن العامة ولا الخاصة. فأما إذا نظر إلى جملتها يريد أن يتزوجها، فعندنا يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب. المدعى احتمال أن تكون كلمة عندنا مجملة في هذه العبارة. إذا فرضنا أنها مجملة لا تدل على شهرة ذلك عند القدماء. لا لا، يقول وقوله عندنا يدل على شهرة ذلك عند الإمامية، فلا يبعد دعوى أن المشهور بين القدماء عدم الجواب. لا، مو خلاف الأصل. لا، ماكو هالشكل. لا لا لا لا لا، هذا جدا متعارف، يقال عندنا للتعظيم. جدا متعارف صيغة الأمر للوجوء للاستحباب. التعارف مين في الأصل في صيغة الفعل أن يكون للوجوء؟ الأصل في صيغتنا للجمع. تقبلون هذا أو تقبلون؟ لا. هذا نمسك ما تفعل. لا تقبلون هذا. عندنا قد تكون للتعظيم، وقد تكون للفرار من استخدام ضمير المفرد. يعني أحيانا واحد يقول أنه أنا فعلت هذا العمل أو رأيي، كأنه شوية في نوع من الحزازة. لا لا، صيغة افعل أيضا كذا كثيراً ما تستعمل لغير الوجوب، فلو أنها ظهرت في الوجوب لأنه استعماله في غير الوجوب خلاف الأصل. عندنا ضمير جمع، الأصل فيها الثلاثة فما فوق. استعماله للتعظيم، لتعظيم نفسه كما في الله تبارك وتعالى، أو لتحقير نفسه أنه يقول أنا يريد يقول مثلا كذا غير ظاهرة زين. إلا مع القرينة زين. فعند الشك يحمل على زين. منتهى الأمر إذا سلمنا ما تفضلتم به ثلاثة قالوا بذلك. ها فيثبت الشيخ أنا ثلاثة أقل تقدير ثلاثة إيه؟ وهناك أربعة اثنين ثلاثة. لا تلك العبارات خو كان فيها مناقشة. هذا ما يولد حتى إذا فرضنا ثلاثة وأربعة سبعة ما يولد الشهرة. ما شاء الله كم واحد من القدماء عندهم كتاب أصلا؟ مو أكو في المقابل. أكو في المقابل سبعة منهم يقولون أنا بمقدار ما راجعت في كتب القدماء وما وجدت هاي المسألة بالمقدار اللي بحثت عن كلمات معينة ما وجدت يحتاج إلى تتبع أكثر. على كل حال سبعة لا يولدون الشهرة. ثم إنه لو فرض بل ثم إنه لو فرض ظهور العبارة في دعوى الشهرة عورضت بدعوى الرياض الندرة كما تقدم قبل قليل ولو فرض عدم نهوضها بإثبات شهرة المتقدمين كفت دلالتها على الشهرة بين المتأخرين فيصير تعارض بين شهرة المتقدمين وشهرة المتأخرين. قال الفقيه الهمداني رحمه الله في بحث انفعال ماء البئر بمجرد الملاقات مصباح الفقيه جزء واحد صفحة 174 مع معارضة إجماعاتهم المنقولة يعني المتقدمين والشهرة المحققة بما هو أقوى منها في إفادة الوثوق وهي الشهرة بين المتأخرين ونقل إجماعهم عليه لأن إعراضهم عن طريقة القدماء وهدمهم ما أسسوه مع شدة اهتمامهم في تصحيح مطالب السابقين كاشف عن أن بنيانهم ليس على أصل أصيل. انتهى. أكو بحث أنه إذا تعارضت شهرة المتقدمين والمتأخرين فأيهما أقوى؟ بعض قائلين شهرة المتقدمين لأنهم كانوا أقرب إلى عهد الروايات، بعض قائلين شهرة المتأخرين لأنهم أداق والأدلة اجتمعت عندهم أكثر. المتقدمين الكتب كانت متفرقة، كل الكتب ما كانت مجموعة عندهم، ولذلك أحيانا كانوا يفتون بأشياء مع وجود روايات صحيحة على خلافها، لأن ما كانوا شايفين تلك الروايات. بينما المتأخرين الأدلة أكثر مجموعة عندهم، منتهى الأمر التكافؤ بينهما، فتتعارض شهرة المتقدمين والمتأخرين. هذا مع ما سبق من إمكان رفع اليد. عن شهرة القدماء بدليل أقوى منها. إذا أكو إشكال فتفضلوا حتى ننتقل. بالي بالي من الذي يأتي بعد مئة عام ويريد أن يحكم علينا في زماننا. نعم. النتيجة لا صار تعارض بين ابن إبليس وبين الرياض. إيه. قلنا منتهى الأمر أنه يكون هنالك تعارض بين شهرة المتقدمين والمتأخرين، وشهرة المتأخرين إن لم تكن أقوى فلا أقل من كونها مكافأة. مو معلوم، لأنه المتقدمين أكو هذه الشبهة أن الكتب والروايات ما كانت مجموعة عندهم، ولذلك حتى في القضايا العقائدية بعض المتقدمين قايلين أشياء مع وجود روايات كثيرة على خلافها، لأن الروايات ما كانت عندهم، بعض الروايات كانت عندهم. فحتى في الأحكام الفقهية أيضا أحيانا يفتون مع وجود رواية صحيحة ضد المطلب أو روايات. الدليل الخامس والعشرون. ما دل من الروايات على حبسهن في البيوت، ذكره في المسائل الفقهية صفحة 53. لا الظاهر بعنوان دليل، لأن قائل وأما الأخبار الواردة في وجوب الستر فهي على طوائف، الطائفة الثالثة ما دل على حبسهن في البيوت. طبعا بالملازمة بين وجوب الستر وحرمة النظر، هاي الملازمة مطوية في المقام عندنا. طبعا هو كلام المؤلف الآن في وجوب الساتر، ويرد عليه أولا ما ربما يقال من أن هذه الروايات ضعيفة السند بأجمعها. الروايات إذا تردون تراجعوها مذكورة في جامع أحاديث الشيعة صفحة 339 جزء 25 كتاب النكاح. ليش؟ اي هسه هذا من الردود. طبعا هو مقصود المؤلف وجوب الساتر، احنا بالملازمة نريد ان نستدل بذلك على حرمة النظر. صفحة 339 مجلد 25 كتاب النكاح، أبواب مباشرة النساء، باب 46. الحديث الأول، أقرأ الحديث. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله خلق حواء من آدم، فهمة النساء الرجال، فحصنوهن في البيوت. طبعا اكو فد مطلب خارجي الان، خلينا نقول انه هاي الروايات مفهومها احبسوهن في البيوت لو زوجوهن، هذا مطلب خارجي. حصنوهن في البيوت يعني لان المراه همتها في الرجل، فاعطوا لها بيتا وزوجوها حتى تكون محصنه. هذا الاحتمال وارد لو مو وارد، لو خلاف الظاهر. هسه إثبات شيء لا ينفي ما عداه. هاي الرواية مجهولة لوجود عبد الله ابن محمد في السند، وهو مشترك، ووجود عبد الرحمن ابن سياب في السند، ولم تثبت وثاقته. هاي الرواية الأولى. الروايات الأخرى ما يحتاج، لأن شبيهة بالروايات الأولى. الرواية الثانية عن الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله خلق آدم من الماء والطين، فهمة ابن آدم في الماء والطين، وخلق حواء من آدم، فهمة النساء في الرجال. آدم خلق من ماء وطين، لذلك همة الرجال في الماء والطين، يعني الثروة يمكن. أما المرأة خلقت من آدم فحصنوهن في البيوت. هاي الرواية مع قطع النظر عن مشكلة التعليق، هاي فد مشكلة أكو، مروية عن الواسطي وهو مجهول. هاي الرواية الثانية بها إشكال. الرواية الثالثة في العلة المذكورة، لا حواء خلقت من فاضل طينة آدم كأنه. الرواية الثالثة شوية مشكلة، عن أبي عبد الله عليه السلام، هاي عبارة أخرى بها: إن المرأة خلقت من الرجل، وإنما همتها من في الرجال، فاحبسوا نساءكم، وإن الرجل خلق من الأرض، وإنما همته في الأرض. السند ما بي إشكال إلا غياث ابن أبي إبراهيم، في نسخة غياث ابن إبراهيم. غياث ابن إبراهيم ثقة، غياث ابن أبي إبراهيم مو مذكور، فهل نتمكن أن نثبت أن غياث ابن أبي إبراهيم هو غياث ابن إبراهيم؟ ما ذاكري. أو ما شايفين. إذا غياث ابن إبراهيم بقية السند ما بي إشكال. بلي فاحبسوا نساءكم. فاحبسوا يدل على الوجوب. بلي أمر صيغة افعل تدل على الوجوب. يدل على وجوب الستر يعني. بلي احبسوهم. احبسوهم في الوعد يجب الحبس يشوفهم. خب هذا إشكال اللي يجي إن شاء الله. شنو نسختين أكو إذا اطمأننت أن هذا هو ذاك هذا تصحيف فالرواية معتبرة ظاهرة. بالي. الرواية الرابعة فيها وهب وهب ابن وهب من أكذب البرية فهي ضعيفة. قال أمير المؤمنين خلق الرجال من الأرض وإنما همهم في الأرض وخلقت المرأة من الرجال وإنما همها في الرجال احبسوا نساءكم يا معاشر الرجال. هاي الرواية الرابعة من الباب المذكور. العلل العلل الشيخ الصدوق أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله ظاهرا عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ثقة عن محمد بن يحيى الخزاز ثقة عن غياث بن أبي إبراهيم أو إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام. إذا يكون غياث ابن إبراهيم معتبرة. عد أكو أيضا رواية رقم 7 و8 و9 رواية رقم 8 و9 و10 في الباب المذكور وكلها إما ضعيف أو مجهول راجعوها. 7 روايات فهذه الروايات كلها ضعيفة ويمكن دفع الإشكال. هو هذا الإشكال ضعف السند ويمكن دفع هذا الإشكال بوجود بعض الروايات المعتبرة مذكورة في أبواب أخرى تفيد هذا المعنى. مثلا لاحظوا هذه الرواية في الكافي المجلد 5 صفحة 535 حديث 4 لاحظوا سند هذه الرواية الكافي عن علي بن إبراهيم ثقة عن أبيه ثقة أو ممدوح عن ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع عن هشام بن سالم ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام فالرواية صحيحة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله النساء عي وعورة فاستر العورات بالبيوت واستر العي بالسكوت. هذا استر العورات بالبيوت نفس المضمون استر أمر يفيد الوجوب. بله بله. وثانية يجي هذا بحث إن شاء الله في الدليل القادم. وثانيا إنه لا شك في كونه حكما أخلاقيا. ولم نرى من أفتى بوجوب الحبس كما أن سيرة المتشرعة جارية على عدمه. فلا يستفاد منه حكم إلزامي من احبسوا. قال المجلسي رحمه الله: مرآة العقول جزء 20 صفحة 373. ويدل على لزوم منعهن من الخروج من البيوت من غير ضرورة، إما وجوبان مع خوف الفتنة، أو نظرهن إلى الرجال على تقدير حرمته، يعني في صورتين واجب حبسهن إذا خوف الفتنة أكو، أو ينظرن إلى الرجال لو فرضنا أن النظر إلى الرجال محرم، واستحبابا في غير تلك الصورة. وثالثا، إن بين الحبس والكشف والنظر عموما من وجه، فالحبس لا ينافي الكشف والنظر. كما لو زار المرأة في البيت شخص أجنبي ونظر إلى وجهها، وكما لو احتوى البيت الواحد على العوائل المتعددة، حبست في البيت ولكن نظر إلى وجهها، ما يمكن الاستدلال بأحد العامين من وجه على العام الآخر، بل الروايات تقول لا تطلعوهم، لا يطلعون. بل لأن إذا طلعوا يمكن يتورطون في بعض المنكرات، يروحون إلى بيت صديقهم، أما في البيت عادة ما يمكن. خوب هسه هذا مناقشة، بس الكلام أن المجلس إحنا كلامنا في ذاك المقطع أنه مستحب. من زمن النبي إلى الأئمة النساء الراويات، هو هاي استثناءات للعمل لمسألة شرعية لصلاة الجماعة للحج للعمرة اعتبروها استثناء. لا لا بعض المدنيات كثير منهم ما يشتغلون وبعض الشغل ما ينافي الحبس في البيت، في البيت تحوك مثلا. من روايته فسر العورات بالبيوت. يجي بعدين بحث العورات. يرد إيه لأنه هذا قول الثاني. ليش؟ لأنه عورة. هسه بحث العورة يجي. يجب ستر العورة ولو كان. إيه هذا دليل مستقل. إحنا كلامنا في الحبس. مسألة العورة هذا هو الدليل القادم. الحبس يدل على حرمة النظر لأنه فستر العورات للبيوت حتى بالبيت ما يصير لا يمكن النظر إلى العورة. بالي. الستر هنا بمعنى الوجوب الستر ولو في البيت. إيه هذا بلحظ أنها عورة هذا يجي. بس الكلام أن هذا المضمون حبس المرأة في البيت وارد. وهذا قد يكون ل لخصوصيته إيه ربما يكون مؤيد إذا فرضنا أن الخطاب عام. عفواً قلت في الجواب الثاني في الإشكال الثاني أنه لم يستفد أحد منه الحكم الإلزامي. لعله لم يستفد منه أحد من الحكم الإلزامي في الحبس في البيت، ولكن إن كان يدل على وجوب الستر لا. فإذا هي الرواية أخلاقية لا تدل على حكم وجوبي. لا العلماء أعرضوا عن هذا الاستدلال، فهل يمكن أن نقول أنهم لا يقدرون أن يستفيدوا منها حكما آخر؟ لا. لا شنو المشكلة؟ هو لا يستفاد منه حكم وجوبي. الرواية تقول احبسوا، أنتوا تقولون من احبسوا نستفيد وجوب الساتر وحرمة النظر. نقول لا، لأن هو احبسوا أخلاقي فما يمكن يستنبط منه حكم وجوبي ما دام هو أصل الحكم المدلول المطابقي ما لأخلاقي، فكيف المدلول الالتزامي يكون وجوبيا؟ هذا يا جواب كان الثالث. ورابعا إن مقتضى الجامعة بين ما دل على جواز الكشف والنظر، وهذه الروايات حمل هذه الروايات على الأفضلية. هذا مع بلي بلي هذا مع جريان بعض الأجوبة المتقدمة في المقام أيضا، لأن في بعض الأدلة ذكرنا مجموعة من الوجوه للجمع على فرض التعارض. هذا مع جريان بعض الأجوبة المتقدمة في المقام أيضا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.